بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الحجوي رحمه الله: ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده، فإن لم يفعل عمدا بطلت، وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط، وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت إلا الجاهل والناسي، ويصلي تلك الركعة قضاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن مسابقة الإمام محرمة. مسابقة الإمام 520، أقول إن مسابقة الإمام محرمة كما في الحديث عندكم ذكره، هذا في الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يحول رأسه، أو يحول صورة حمار، أن يحول رأسه رأس حمار، أو يجعل صورة حمار. وهذا التحويل حسي أو معنوي يحتمل يصير حمارا على هيئة حمار، والله على كل شيء قدير. وهذا يدل على أن مسابقة الإمام من كبائر الذنوب، لأن فيها وعيدا خاصا. ثم إن للحنابلة رحمه الله تفصيلات في السبق، ويأتي إن شاء الله تعالى أيضا أحوال الإمام المأموم مع الإمام، وأنها خمسة، تكلم إن شاء الله عليها بعد ما نقرأ كلام الشيخ رحمه الله. طيب، قال الحجاج رحمه الله: ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده، يعني إذا سبقه إلى الركن فركع قبل الإمام ثم لحق الإمام، أو سجد قبل الإمام ثم لحق الإمام. وهذا في ظاهر كلامه أن حتى لو تعمد، وقد نصوا عليه في الكتب المطولة أنه إن تعمد لا تبطل صلاته، قد أساء لكنها لا تبطل، لكنهم قالوا يجب أن يرجع، وسبق متعمدا وقد أساء وصلاته لا تزال صحيحة، لكن نقول له ارجع الآن، ارجع عن الركوع الذي سبقته به أو عن السجود الذي سبقته به لتأتي به بعده، فإن فعل فصلاته صحيحة، فإن لم يفعل عمدا بطلت. طيب، ثم قال: وإن ركع ورفع قبل ركوعه، قبل ركوع إمامه، عالما عمدا بطلت، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط. طيب، هذا الآن السبق بالركن كاملا، فيركع ثم يرفع من الركوع قبل إمامه عالما عمدا بطلت، تبطل للحديث ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. قال: وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط. طيب، إذا سبقه بالركن، بأن ركع ورفع أو سجد ورفع قبل أن يركع الإمام، قبل سجد الإمام، الواجب أن ترجع، فإن لم يفعل بطلت. لكن هل مجرد سبقه يبطل الصلاة؟ في احتمال، لقوله: وإن رفع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت. إذا سبقه إلى الركن فإنها لا تبطل، لكن إذا سبقه بالركن فظاهر كلامه أنها تبطل. ولا شك أن هذا صحيح، لا شك أن من ركع ثم رفع أو سجد ثم رفع قبل إمامه عمدا تبطل. بل إن ما سبق أيضا، اللي هو سبق إلى الركن، يبطل إذا كان عمدا، حتى وإن رجع، بمجرد سبقه إمامه عمدا تبطل. يعني الأول قول الحنابلة إنما تبطل، بس الصحيح إنها تبطل. نعم، اللي هو سبق إلى الركن تبطل. بيجي نعلق على كلام الشيخ أيضا، طيب، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط. كان جاهلا أو ناسيا يعني في سبقه، فإنها لا تبطل، لا تبطل الصلاة لكن تبطل الركعة، والصواب أنها لا تبطل. إذا كان جاهلا أو ناسيا لا تبطل، لعموم قول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لكن إذا علم فإن يجب أن يرجع. طيب، قال: وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت، يعني الصلاة، إلا الجاهل والناس الركعة، إلا الجاهل والناس ويصلي تلك الركعة قضاء. نعيد كلام، يقول: وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت. المراد هنا الصلاة، نرجع كلامي، يقول بطلت عن الصلاة، وهذا سبق بركنين: ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه، يعني الإمام ركع ولكن سجد قبل رفعه فتبطل الصلاة، لكن الجاهل أو الناس يصلي تلك الركعة قضاء، يعني بعد أن يسلم الإمام يأتي بالركعة كاملة. واضح؟ طيب، اكتبوا فوق الصحيح. الصحيح في هذه المسائل كلها أنه إن سبق إمامه، الصحيح في هذه المسائل كلها أنه إن سبق إمامه عمدا فإنها تبطل بلا تفصيل، كل الصلاة، كل الصلاة تبطل صلاته بلا تفصيل، يعني سبق بركن إلى الركن بركنين بدون تفصيل تبطل. وإن كان جاهلا أو غافلا فإن تنبه قبل أن يلحقه إمامه فإنه يجب أن يعود. فإن تنبه قبل أن يدركه إمامه في الركن الذي هو فيه فإنه يجب أن يعود. وأما إذا تنبه بعد أن لحقه، وأما إذا تنبه بعد أن لحقه فيحتمل أن يقال: ارجع إلى ما سبقت به الإمام لتأتي به بعده، ارجع إلى ما سبقت به الإمام لتأتي به بعده، فيجب أن يرجع ليأتي به بعده. وأما إن لم ينتبه إلا وقد أدركه الإمام، إيش قلنا؟ إذا بعد لا يحتمل أن يقال ارجع لما سبقت به إمامك، يحتمل يقول ارجع إلى ما سبقت به إمامك. خل سطر يا عبد الرحيم، خل سطر عبد الله، خل سطر. أيه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فالإمامة تقتضي أن أفعال المأموم بعد الإمام، فالإمامة تقتضي أن أفعال المأموم بعد الإمام. ويحتمل أن يقال لا ترجع وتصح الصلاة للجهل ولأنه قد أتى بأركان الصلاة، نعم. قال الشارح حفظه الله: ويستفتح حكم مسابقة المأموم للإمام، ومن ركع أو سجد قبل إمامه مسابقة المأموم للإمام حرام. قال صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ وفيها تفصيل: أولا إذا سبقه بتكبيرة الإحرام فإنه لا تنعقد صلاته لأنه دخل في الصلاة قبل إمامه. وهل تصح نافلة؟ الجواب لا، جواب لا، لأنه نوى الائتمام، لأنه نوى الائتمام بإمام لم تنعقد صلاته بعد، لأنه نوى الائتمام بإمام لم تنعقد صلاته بعد، وعليه فيجب أن ينتظر حتى يكمل الإمام جملة الله أكبر، وعليه فيجب أن ينتظر يكمل جملة الله أكبر. نعم. ثانيا إذا سبقه إلى الركن يعني متعمدا عند المذهب كأن ركع قبل إمامه فإنه يجب عليه أن يقوم وأن يركع بعد إمامه، فإذا أدركه الإمام في الركوع فاستمر ولم يقم متعمدا بطلت صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا فإنه لا تبطل صلاته، وهذا يسمى السبق إلى الركن. ثالثا السبق بالركن كما لو ركع ورفع قبل إمامه ولم يعد، فإن كان متعمدا بطلت صلاته، وإن كان ناسيا أو جاهلا فإنها تبطل الركعة فقط، فإذا سلم الإمام فإنه يقوم ويأتي بالركعة. رابعا السبق بالركنين أحدهما ركوع كما لو ركع ورفع قبل إمامه ثم سجد، فإنه يجب عليه أن يرجع ويأتي بالركوع والسجود بعد إمامه، فإن لم يفعل متعمدا بطلت صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا فإنها تبطل الركعة فقط ويأتي بها بعد أن يسلم الإمام. طيب يا شيخ نفس الكلام لو سجد وجلس بين السجدتين وسجد يعني سبقه بركنين؟ أي بركنين. لا هو يقول بركنين أحدهم الركوع. إيه. خامسا إذا سبق بالسلام بأن سلم قبل إمامه متعمدا بطلت صلاته، وإذا كان جاهلا أو ناسيا فإنه يعود ويسلم بعد إمامه وتصح صلاته. هذا ملخص أحوال السبق، والواجب عليه أن تكون أفعاله وتكبيراته بعد إمامه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا. طيب عندكم فراغ؟ اي الصفحه اللي بعدها. اللي بعدها لا اقصد يعني تقصد الصفحه اللي بعدها. طيب ما في مشكله عاد اكتب اللي قبل هذا صفحه 519 كاتبين فيها الاختلافات. كتبتوا فيها حقت قراءة الفاتحة. ها؟ قراءة الفاتحة كده. ما شاء الله. إيش؟ يمدي. طب صغر خط. أحوال المأموم مع الإمام. أحوال المأموم مع الإمام. ها؟ كيف؟ إيه نعيدها. الأولى المسابقة وهذه محرمة وتبطل الصلاة بلا تفصيل. وهذا إذا كان متعمدا. ثانيا الموافقة. الموافقة فهذه إن كانت بتكبيرة الإحرام لم تصح صلاته. إن كانت بتكبيرة الإحرام الموافقة. إن كانت بتكبيرة الإحرام لم تصح صلاته. وإن كانت في غيرها من الأفعال فمكروهة. مكروهة. وإن كانت في الأقوال فلا بأس بذلك. شأن يا شيخ كما لو سبح مع تسبيحاته وفاتحة سرية ها كتبت غيرها الثالثة المتابعة، وهذا هو المشروع، هذا المشروع وضابطه أن يتحرك إلى الركن، أن يتحرك إلى الركن بعد أن يصله الإمام، فمثلا إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده رفع معه المأموم، رفع بعده المأموم، فإذا انحنى الإمام للسجود فإن المأموم يبقى واقفا ولا يتحرك، حتى يصل الإمام للسجود تماما، حتى يصل الإمام للسجود التام، ثم يتحرك المأموم للسجود، وهكذا. الثالثة الرابعة التأخر في الركن، وهذا مكروه، وذلك بأن لا يأتي إلى الركن حتى يكاد الإمام يتركه، خامسا التخلف بالركن، فهذا كالسبق يبطل الصلاة بغير تفصيل إذا كان متعمدا، مثاله ألا ينحني للركوع حتى يقوم الإمام منه، قال المصنف رحمه الله: ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، ويستحب انتظار داخل ما لم يشق على مأموم. هذه ثلاث مسائل ذكر المؤلف رحمه الله أنها تسن للإمام. الأولى قالوا يسن للإمام التخفيف مع الإتمام، الإتمام بأن يقتصر على أدنى الواجب، أدنى الكمال. والصواب أن التخفيف المطلوب هو موافقة السنة، قال أنس رضي الله عنه ما صليت وراء إمام قط، ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتفقون عليه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما، قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف، يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات، يؤمنا بالصافات ويؤمنا بالصافات. ارفع صوتك. الظاهر في المغرب، في الفجر، الفجر. طيب، وقوله يسن، قال شيخنا رحمه الله بن عثيمين: الصواب أنه يجب، الصواب أنه يجب، أي نعم، التخفيف الموافق للسنة. قراءة سورة السجدة والإنسان في الفجر تخفيف، قراءة سورة قاف والحجرات في الفجر، وقراءة سورة قاف والقمر في اليوم العيد تخفيف. هذا الناس الحين، نعم، هذا تخفيف. اليوم قد خفف، ما صليت وراء أحد خف صلاة ولا أتم صلاة للنبي صلى الله عليه وسلم. والله لو أطعنا العوام لصارت الصلاة ملعبة، العام ما يقفون عند حد، حدودهم يعني أركع خلاص مع السلام. العوام لو لقوا إمام يصلي سجدة بس، الله أكبر، أقوم، ترى صلاتكم تامة، قال شكرا، شكرا، حتى فرقمت مطوع. وقد رأيت في اليوتيوب مقطع، والله العظيم ما يلحقون الإمام، هذا التراويح يمكن كل صلاتهم مضينا 21 ركعة ما تجي 10 دقائق، كنت الرياض، حتى الرياض ما يسوون كذا، الرياض منتظمين، هذول واحد نازل واحد نازل واحد ساجد واحد راكع، ملعبه. والشام لما قدم الشيخ الألباني رحمه الله لها وجدهم يصلون التراويح كاملة بسبح اسم ربك الأعلى. فلما سمعت الخبر ظننت أنهم يكررونها في كل ركعة، قالوا لا، الركعة الأولى ولا الضالين آمين، سبح اسم ربك الأعلى، الله أكبر، سبحان الله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين الرحمن، آمين، الذي خلق فسوى، الله أكبر، بس آية. ومع هذا ربما بعض العوام، والله يا مطول ده أخي، إيش ده مطول صراحة، اليوم مطول. طيب، إيش قلتم كتبتم؟ قال الشيخ العثيمين أنه يجب، يجب، لأن القاعدة، قاعدة أن من تصرف لغيره فإنه يفعل الأفضل، أن من تصرف لغيره فإنه يفعل الأفضل وجوبا. طيب، المسألة الثانية، يقول الشيخ الحجاج رحمه الله: وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، الركعة الأولى أكثر من الثانية. أولا لموافقة السنة، هكذا جاءت السنة، ولأن الناس يقل نشاطهم في الركعة الثانية، ولأن الناس يقل نشاطهم في الركعة الثانية. قال البهوتي رحمه الله: إلا في صلاة خوف في الوجه الثاني، اكتبوها، إلا في صلاة خوف في الوجه الثاني، وبيسير كسبح والغاشية، وبيسير كسبح والغاشية في الوجه الثاني، أي في الوجه الثاني، وبيسير كسبح والغاشية. معنى ولا لا؟ الآن في صلاة الخوف إذا صلى الإمام الركعة الأولى بالطائفة الأولى صلاة عادية، فإذا قام للثانية أطال القيام وهم يتمون الركعة الثانية ويسلمون ثم ينصرفون مكان الطائفة الأولى الثانية، فتأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم الركعة الأولى لهم والثانية له، فيكون يطول بعد زي أي، فيطيل في الركعة الثانية بحيث هؤلاء يتمون ودورك يأتون. طيب، وأما سبح والغاشية فإن السنة جاءت بها في صلاة العيد وصلاة الجمعة، وعند عد الحروف وجد أن الغاشية أكثر بقليل من سبح. وكذلك الجمعة منافقون، فالمنافقون أكثر بقليل من الجمعة، وقد كلفنا شيخنا رحمه الله بعدها وسجلت عندي في بلوغ المرام حروف سبح أكثر من الغاشية أكثر من سبح، وحروف المنافقون أكثر من الجمعة، وكذلك الناس والفلق فإن الناس أكثر من الفلق، لكن فرق يسير مثل هذا لا بأس به. طيب، المسألة الثالثة السفر ورد في شيء إيه؟ كان قرأ بالفلق والناس، قرأ بالزلزلة أي، والسفر محل تخفيف. طيب، يقول ويستحب انتظار داخل ما المشق على المأموم، يعني أنه ينتظر المأموم الداخل الذي لم يدخل في الصلاة إلا إذا شق على المأمومين الذين معه، وهذا فيه تفصيل. أما انتظاره قبل الصلاة فإنه لا ينبغي إلا لحاجة ظاهرة، انتظار اللي يجون يعني إيه الإقامة، يعني انتظاره في بدء الصلاة فإنه لا ينبغي إلا لحاجة ظاهرة، كأن يكون أمير البلد أو يخشى من الفتنة إذا لم ينتظر، كأن يكون أمير البلد ويخشى من الفتنة إذا لم ينتظر. وأما في ما تدرك به الصلاة، وأما فيما تدرك به الصلاة فإنه متوجه كأن يحس بداخل وهو في الركوع الأخير من الركعة، وفي الركوع من الركعة الأخيرة، كأن يحس بداخل وهو في الركوع من الركعة الأخيرة. إيه، وهو إيش كتبت؟ كأن يحس، لا قبلها، كما لو أحس بداخل وهو في الركوع من الركعة الأخيرة. فينتظره، لأنه إذا دخل معهم في الركوع أدرك الصلاة. وأما فيما لا تدرك به الصلاة فإنه لا يستحب، وأما فيما لا تدرك به الصلاة فإنه لا يستحب، كما لو أحس بداخل وهو في السجدة الثانية من الركعة قبل الأخيرة، وفي السجدة الثانية من الركعة قبل الأخيرة، لا فلا يستحب، كما لو حس بداخل وهو في السجدة الثانية من الركعة قبل الأخيرة، لأنه لا يدرك بها الركعة وصلاة الجماعة لن أن تفوته. اقرأ الشيخ، ما في حديث في مرة ما قطع للشيخ فوزان يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبقى راكعا حتى لا يسمع قرع نعل، في حديث كذا. أي نعم، رواه أبو داود لكنه ضعيف، لكن حتى إن كان ضعيفا إلا أن عمامة الأدلة تدل عليه، تدل عليه. لكن يشق على المأموم اللي معه ومراعاة المأموم أولى، إنهم أسبق. نعم. فإنه يجب أن يفعل الأفضل. مثاله إنسان موكل في بيع وأمامه سلعتان بنفس السعر عند شخصين، شخص قريب له وشخص قريبا، لكن التي مع البعيد أحسن، فيجب أن يشتري ذيك ولا يشتري التي مع قريبة. لكن لو كان صرف نفسه له أن يبر قريبة بالفلوس، فلو اشترى التي مع قريبة برا به وتلك أفضل أثم. نعم. إيه؟ هو يتصرف الآن لغيره في فعل السنة، فعل السنة، ويقول يسن يمتخيهم على الإثمام، يعني يسن يطبق السنة، يقول لا يجب يطبق السنة. ولذلك يخطئ كثير من الأمة، بل الحفاظ يخطئون. قد رأيت هذا في البلد اللي زرته، سبحانه مطبقون كل الأمة، ايش يقولون، استقيموا كلهم، ونبهت عليهم ومستمرين عليها استقيموا، ولا وجد أبدا في ألفاظ حوالي 15 لفظ في تسوية الصلاة ما فيها استقيموا. والله ما يكاد إمام أصلي خلف إلا استقيموا، ماسكين عليها في السعودية وفي الرياض، جدة، مكة، في سبحان الله العظيم. ثم يقرؤون آيات في ركعة ثانية سورة من المفصل، ويطبقون عليها دائما، هم واحد ولا اثنين ولا اثنين مرة من واحد، على طول شغالين سبحان الله العظيم. يعني كأنها هي السنة، وكأنها قد تواتر عمل الناس عليها. هذا أمر يعني مخيف. نعم. قال الشارح حفظه الله: وهذه أمور يستحب للإمام مراعاتها، وهي: أولا، ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام. يسن للإمام أن يخفف مراعاة لأحوال الجماعة مع الإتمام بأن يكون تخفيفا غير مخل ولا يطول القراءة، أما إذا صلى وحده فإنه يطول ما يشاء. ثانيا، ما شاء أحسن ما شاء، فإنه يطول ما شاء. ثانيا، وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية في الظهر والعصر والعشاء. ثالثا، والفجر والعيدين والجمعة، هذا الأصل. وإن كان قد نقول الجمعة لا، لأن جاء فيها سبح الغاشية، والجمعة نافقون، وهم متساوية أو الأخيرة أطول قليلا. نعم. ثالثا، ويستحب انتظار داخل إذا ركع، فلا يعجل بالرفع من الركوع حتى يدركه الداخل فيركع معه، ما لم يشق على مأموم، أي لم يشق انتظاره الداخل في الركوع على مأموم، فإن شق فإنه لا ينتظر، لأن مراعاة من يصلي معه أولى من مراعاة الداخل. قال المصنف رحمه الله: وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها، وبيتها خير لها. قول إذا استأذنت المرأة هنا طلبت الإذن إلى المسجد، يعني لتصلي إلى المسجد. كره منعها، يعني يكره لمخالفة الحديث. ذكر الشارح: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، والصواب أنه يحرم، لظاهر النهي الصواب أنه يحرم، إيه؟ أنه يحرم لهذا الحديث ولظاهر الحديث، فإنه نهي صريح. ولفعل ابن عمر رضي الله عنهما مع ابنه، حيث إنه هجره لما قال: والله لنمنعهن، حيث إنه هجره لما قال: والله لنمنعهن، لنمنعهن. وقوله بيته خير لها، أي بيتها أفضل، إن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، لأن للحديث الدليل، ولأنه أستر لها وأبعد عن الرجال، نعم. قال الشارح حفظه الله: حكم صلاة النساء في المساجد، وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها. سبق أن صلاة الجماعة تجب على الرجال، أما النساء فلا تجب عليهن صلاة الجماعة، لكن يباح لهن حضورها كما كانت الصحابيات يحضرن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. اقرأ الحاشية. أخرجه أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. وأخرجه أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات. تفلات يعني غير متطيبات ولا متزينات. تفلات أي غير متطيبات ولا متزينات. نعم. فصلاة المرأة في بيتها أفضل. ويستثنى وش اللي استثنى من هذا؟ من العيدين. إلا في العيدين. اكتبوا إلا في العيدين. إلا في العيدين. لا، عند قوله فصلاة المرأة في بيتها أفضل، قولوا إلا في العيدين للأمر بخروجها، كما في حديث أم عطية رضي الله عنها للأمر بخروجها كما في حديث أم عطية رضي الله عنها. واصل. فصلاة المرأة في بيتها أفضل، ولكن يباح لها أن تخرج إلى المسجد بشرط أن تخرج غير متطيبة وغير متجملة، وأن تكون متحجبة متسترة، وأن لا تختلط مع الرجال، وإنما تكون خلف الرجال. بهذه الآداب تصلي النساء في المساجد، أما إذا اختل شيء منها فإنه لا يجوز لها الخروج من بيتها، ولزوجها أن يمنعها من الخروج لما في ذلك من الفتنة. فقالت عائشة رضي الله عنها: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النساء لمنعهن من الخروج إلى المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساؤها. متفق عليه. ومن حيث التعليل، خروج المرأة مباح ومنعها من الفتنة واجب. التعليل أن خروج المرأة مباح ومنعها من الفتنة واجب. نعم. وإذا كان هذا في خروجها إلى المسجد والعبادة، فكيف بخروجها إلى الأسواق والحفلات وبيوت الأفراح من غير التزام بالأحكام الشرعية؟ قال حجاوي رحمه الله: فصل. الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته، ثم الأفقه، ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأقدم هجرة، ثم الأتقى، ثم من قرع. وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان. هذا الفصل في بيان أحكام الإمام وصفاته وما يتعلق به. اكتبوا فوق: والأصل في هذا الباب حديث أبي مسعود. والأصل في هذا الباب حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. فإن كانوا في السنة سواء فأقدامهم هجرة. فإن كانوا في الهجرة فإن كانوا في الغيرة سواء فأقدمهم هجرة. فإن كانوا في الهجرة سواء فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما فأقدمهم سلما سلما يعني إسلاما. وفي رواية سنا وفي رواية سنا ولا يؤمن الرجل ولا يؤمن الرجل الرجل الرجل في سلطانه ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكريمته ولا يقعد على تكريمته على في بيته ولا يقعد في بيته على تكريمته ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه تكريمته تكريمته إيه وش يعني ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. يحتمل أن المراد ما يختص به الرجل من المجلس يعني مثل كنبة خاصة مقعد خاص ويحتمل أن الأكل رواه مسلم. طيب قال رحمه الله الأولى بالإمامة الأقرأ والعالم فقه صلاته. نقول أولا عند الابتداء ذكرها عنده ذكرها الشارح عند الابتداء إذا كان الإمام إمام الراتب فهو الأحق إلا من ذي سلطان على الصحيح خلاف الكلام الشيخ حفظه الله. وثم يلي إمام المسجد السلطان بل السلطان إمامته عامة أعم من المسجد. فلو جاء السلطان مثل الملك سلمان حفظه الله والمسجد موجود إذا قدم يقدم لكن الكلام عنده تشاح نقول الإمام الأعظم يقدم لأن إمامته يعني سلطان أعم من سلطان الإمام هذا الصواب. طيب ثم صاحب البيت إذا كانوا يصلون في البيت في صلاة مشروعة في البيت كما لكم ما عندهم مسجد فإن الأولى من هو صاحب البيت وهذا أيضا عند المشاح التشاح. والغالب قديما وحديثا أن يقدم الأعلم والأفقه والأقرأ لكن يندر يكون فيه تشاح فنقول يقدم صاحب البيت. ثم لا ما عندنا سلطان ولا بيت ولا عندنا إمام مسجد راتب كان طالع في البر من يقدم يقول أقرأ العالم فقه صلاته. الأقرأ قيل إنه الأحسن قراءة قيل إنه من الأحسن قراءة والصواب أنه الأكثر حفظا والصواب أنه الأكثر حفظا لحديث ابن عمر في تقديم سالم مولى أبي حذيفة حيث قدموه لأنه أكثرهم حفظا. وقوله فقه صلاته يعني يفقه الصلاة من أحكام الركوع والسجود والتسبيحات. قوله ثم الأفقه يعني عموما عندنا إمام فقيه صلاة طيب وهو أقرأ ثم وجدنا أفقه من حيث العموم لكن ليس فقيها جدا في الصلاة الأول هو الذي بعد الذي بعد عنده فقه لكن في واحد أفقه في الصلاة ونقدمه ثم الفقيه فقها عاما لا الأفقه عموما لكن إذا كان أفقه إذا كان هذا القارئ أفقه في الصلاة فنقدم هذا يحتمل أن يقدم الأفقع عموما، خاصة إذا كان الحافظ مجرد حافظ كما يوجد الآن، حافظ لكنه صفر في الفقه، لكن قراءته يعني روعة، لكن لو حصل له خلف الصلاة ما عرف، فيقدم الأفقه لأن المراد الصلاة. أما لو كانوا متقاربان، لو كانوا متقاربين، هناك أحفظ فيقدم الأحفظ بل أقرأ. لا، الأكثر حفظا. أي نعم، أحفظ وليس أحسن قراءة. ثم الأسن، يعني مع تساوي في الفقه والقراءة، وجد أكبر فيقدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولي أمكم أكبركم، حديث مالك بن الحويرث. ثم الأشرف، يعني الأشرف نسبا، فيقدم القرشي على غيره، القرشي على غيره. والصواب أن الأشرفية في الصلاة لا تعتمد، لا تعتمد ولا نظر لها، بدليل تقديم سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه. شيخ، من هو اللي متقدم له؟ سالم مولى أبي حذيفة. من يقدمه؟ الصحابة فيهم عمر رضي الله عنه. إيه، قدموا سالم. قال سالم منين؟ طيب، فيه اللي أكثر حفظاً، قلنا فيه دليل، هو ذا نفسه. هو نفسه. وسالم هذا مولى عتيق. إيه. مكزور هؤلاء أحرار. سالم مولى حذيفة عتيق، يعني عبد ثم معتق. إيه، أحفظ سناً وأفقه فيها. أما إذا كان يعني حافظ مثل بزران يحفظ، في طلاب متوسط يحفظون الصحيحين لكن ما يحسن الصلاة، قدم الذي يحسن الصلاة. طيب، ثم لقدم هجرة لسبق فضله. ثم الأتقى لعمق الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والصواب أن هذا لا يعتبر الأتقى، لأن التقوى مطلوبة في كل من سبق. لكن لا شك أنه مع التساوي في كل ما سبق، من رأينا تقوى يقدم، أنا أحب للناس، لا سيما مع وجود الفارق، كلهم سواء، وجدنا إنسانا عرف بالزهد والورع والعبادة، هذا الناس يحبون يتقدمهم. قل: ثم من قرع، ثم من قرع، يعني مع التشاح والتساوي يعمل قرعة، فمن وقعت عليه القرعة قدم. وقوله: وساكن البيت وإمام المسجد يحق إلا من السلطان، هذه مسألة انفصلت، انفصلت مسألة جديدة. إذا كان صاحب البيت أو المسجد يقدم إلا عادل السلطان، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب، أن السلطان الأعظم يقدم على ساكن البيت وعلى إمام المسجد الراتب، لأن سلطانه أعم، والله تعالى أعلم.